على الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. جاء الثعلب يمشي قربا ودجاجتنا تنقر حبا. جاء الثعلب يمشي قربا ودجاجتنا تنقر حبا. كان الثعلب يمشي مهلا قالت لا أهلا لا سهلا. كان الثعلب يمشي مهلا قالت لا أهلا لا سهلا. قالت لا أهلا لا سهلا. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال لها ذاك المحتال يا صاحبتي كيف الحال؟ قال لها ذاك المحتال يا صاحبتي كيف الحال؟ ذعرت منه وقالت اذهب. قال الثعلب مرحب مرحب. ذعرت منه وقالت اذهب. قال الثعلب مرحب مرحب. قال الثعلب مرحب مرحب. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب حسنا حسنا لكن قد تندم حلوتنا. قال الثعلب حسنا حسنا لكن قد تندم حلوتنا. قالت أسرع ما التفسير. قال لها في الكيس شعير. قالت أسرع ما التفسير. قال لها في الكيس شعير. قال لها في الكيس شعير. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. ورماه الماكر بالقرب فانكبت تنقر بالحب. ورماه الماكر بالقرب فانكبت تنقر بالحب. عيناه هناك وهناك صياد يرمي بشباك. عيناه هناك وهناك صياد يرمي بشباك. صياد يرمي بشباك. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. هجم الثعلب يبدي غدره لكن وقع بحفرة. هجم الثعلب يبدي غدره لكن وقع بحفرة. ودجاجتنا كشفت سره لم تأمن في يوم مكره. ودجاجتنا كشفت سره لم تأمن في يوم مكره. لم تأمن في يوم مكره. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة. قال الثعلب المكار أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ إني جئت في حب وليس لحاجة وليس لحاجة.